صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاضطرار في بيان حكم الاضطرار الى طرف غير معين، وذكرنا بان الشيخ الاعظم والاخوند اختلفا في هذا المورد ايضا، فالآخند ذهب إلى إختيار عدم وجوب الاجتناب الثاني والآخر والشيخ الأعظم ذهب إلى لزوم ذلك بعد اتفاقهما والفراغ عن حيث أن واحد يجوز القتال من باب رفع عن أمتي ما اضطروا إلى عسان جوحار ونشرب ماء بارد وإلا يموت، فواحد يجوز شرب من هذين العنائين الباردين، هنا نفترض ناس البارد، إنما الكلام في الآخر الذي لا اضطرار إليه. أما مستند الشيخ الآخر فقد أوضحناه وقلنا بأن ما دام المكلف مضطر إلى أحدهما فيحتمل أن ما يمد يده إليه هو والمحرم، وبالتالي ترتفع حرمته لأجل الاضطرار، ومن ثم يكون الشك في الآخر فتجد البراءة. وأما مستند الشيخ الأعظم بتضعين لبعض نكات التي أفادها المرزا فحاصله حاصل مستند هنا نصنرع ان المكلف ما دام لم يضطر الى اناء معين فلا موجب لارتفاع الحرمة الثابتة في أحد الإناءين، بل إن بإمكان المكلف الجزم ببقائها ولا يحتمل ارتفاعها لأنه لم يضطر إلى تناول الحرام حتى ترتفع حرمته بسبب الاضطرار. أصبروا. فلو فرض أنه مد يده إلى الإناء الأول وانكشف له أنه محرم فليس من حقه ارتكابه بحجة الاضطرار حيث يمكنه دفع الاضطرار بالآخر، وهكذا لو مد يده إلى الآخر وانكشف له أنه المحرم فليس من حقه تناوله لإمكان اختيار الأول، وعليه فالمكلف يجزم ببقاء الحرم والمحرم على حاله، غايته حيث يجهل بتشخيص المحرم فمتى ما مد يده إلى إناء وكان هو المحرم عد معذورا ومرخصا ظاهرا فحرم واقعا لم ترتفع، غايته يرتفع استحقاق العقوبة الذي هو معنى ارتفاع استحقاق العقوبة هو معنى معذورين، فأقصى ما هناك هو المعذورية بدون ارتفاع الحرم الواقعان، ومع التفصيل لبقاء الحرم واقعان. ومع الاعتراف او مع التسليم لبقاء عليكم السلام ورحمه الله الحرم واقعان، وافتراض ان المكلف له علم اجمالي بها، فيلزمه هجر كلا الإناءين، غايته هو معذور في ارتكاب أحدهما لأجل الافتراض ويبقى الآخر يجب هجره. هذا توضيح مستند الرأي الثاني. ونحن لو لاحظنا المستندين المذكورين، مستندين يعني قصدي شنو؟ مستند الآخر مستند الشيخ العبد، اي بس الشيخ الأنصار والجماعة يبنون ما باع لي من المتأخر مرزا وغير، لوجدنا لو لاحظنا مستندين لوجدنا أن أساس الاختلاف بينهما ومنشأه منشأ الاختلاف وأساسه يكمن في هذه النقطة، وهي أن الترخيص في ارتكاب أحدهما هل هو ترخيص ظاهري يجتمع مع مولانا الفرمة الواقعية، أو هو واقعي يتنافى معها؟ فإن قلنا بكونه واقعيا فمعنى ذلك أن المكلف لو مد يده إلى الإناء الأول مثلا وكان هو المحرم واقعا فسوف يصير مباح واقعا وترتفع حرمته واقعا، ولازم ذلك أن المكلف لا يعود عالما بنا بثبوت حرمة متوجهة إليه، بل أقصى ما لديه شك بدوي. والآخندو ناظر إلى ذلك، بينما إذا قلنا أن الترخيص الثابت ظاهري بمعنى أن الحرم واقعا ثابتة حتى مع مد اليد إلى الحرام وتناوله، إنه بناء على هذا يكون المكلف عالما إجمالا بالحرمة ويتم رأي الشيخ الأعظم وأتباعه. و حصلتني هذا ان شاء الله. ولربما يقال انتظروا، ولربما يقال ان الترخيص ظاهري وليس واقعيا ولازمه تمامية ما أفاده، شيخ العرب، وذلك لأحد بيانين، الآن أذكر بيانين لإثبات أن التشويش ظاهر. خلي ذهنك على ذهن ليس التشويش، يعني الحرمة باقية واقعا. الأول، البيان الأول، إن المكلف بعدما لم يتعلق اضطراره ارتكاب المحرم فلا مانع من شمول إطلاق دليل المحرم للفرد موجود بين الإناءين، فلو كان المكلف يعلم بخمرية أحد الإناءين فلا محذور في شمول دليل حرمة الخمر للخمر الموجود في البيت، لأن المكلف لم يضطر إلى ارتكاب، بل يندفع اضطراره بارتكاب الإناء الآخر. ومع شمول دليل حرمة الخمر للخمر الموجود بين الإناءين يثبت حرمة ذلك الخمر الموجود فيه حرمة واقعية كسائر أفراد الخمر التي تكون حرمتها واقعية بسبب الدليل، شمول الدليل له. قصدي من كسائر أفراد الخمر يعني المعلومة بالتفصيل الخمرية، هذا واضح. ومع التسليم ثبوت الحرمة واقعا للخمر الموجود فيه فلا يمكن أن بعد عرف الشريعة ثبوت الترخيص واقعا، وإلا يلزم اجتماع التحريم الواقعي والترخيص الواقعي، وهذا مما لم يقل بجوازه أحد. وإنما الخلاف لو كان فهو في جواز اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري المخالف، وأما اجتماع حكمين الواقعيين المتخالفين فمما لا يحتمل جوازه أحد إلا المنه من الاستثناء. إلا الأشعري موسي ولا الذي يجوز المستحيل العقلي باعتبار أنه يجوز ليش باعتبار أن عقله لا يحكم شيء أو لا عقل كيف جيد. والخلاصة إذن أيها الأخوة الأعزاء الخلاصة اتصال أنه ما دام دليل الحرمة يشمل هذا الفرد الموجود في البيت فحرمته واقعية رعب فسارة أفضل. وإذا حرمته واقعية شلون يثبته الترخيص الواقعي؟ هذا معناه لازمه اجتماعي حكمين الواقعيين متقابلين ما يحكم لأحد. هذا البيان الأول. ثاني البيان الثاني ما يستفاد من كلمات السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة وحاصله إن الترخيص إذا كان واقعيا فلازمه أن الحرم الواقعي سوف ترتفع باختيار المكلف فمتى اختار الإناء الأول وكان هو المحرم واقعا فسوف يرفع المكلف تحريم الواقع ويبدله بالترخيص الواقع وهذا باطل لأنه يلزم منه محظور نقض الغرض ومحظور اللغوي والعبث أما أنه يلزم محظور نقض الغرض فباعتبار أن الغرض من إثبات حرمة الأشياء وتشريعها هو توجيه إرادة المكلف فحرم الخمر لكي توجه إرادة المكلف نحو اجتناب فإذا فرض أن المكلف يبقى له الحق اختيار رفع الحرم واقعا فهذا معناه أن إرادته صارت هي الموجهة لمن؟ للحكم الشرعي، فتثبته تارة وترفعه أخرى. فمتى ما أراد المكلف ارتكاب المحرم الواقعي رفع شنو؟ الحكم واقعا والتحريم واقعا. ومتى لم يرده لم يرتفع، وهذا عكس الغرض من تشريع التحريم، فإن الغرض هو أن يكون تحريم موجها للإرادة، لا أن الإرادة هي الموجهة للحكم الشرعي. وأما أنه يلزم محظور اللغوية فباعتبار أنه لا معنى لإثبات التحريم واقعا في البداية، وجعل زمام رفع ذلك بيد المكلف، إن الإثبات أولا والرفع ثانيا باختيار المكلف عبث ولغو. ومن المناسب شنو المناسب؟ شنو عدم إثباته أي التحريم رأسا ومسبقا، وعليه فلا محيص من كون الترخيص شنو؟ ظاهريا لا واقعيا. هذان تقريبان بيانان لإثبات كون الترخيص ظاهري، يأتي التعليق غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.